بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن قرطبة البخاري الجعفي المتوفى 56 بعد 200، يقول في كتابه الغسل من صحيحه: باب إذا التقى الختانان. باب إذا التقى الختانان، أي ما حكم ذلك؟ أي ما حكم ذلك؟ هل هو موجب للغسل أو غير موجب للغسل؟ فأورد هذا الباب لبيان حكم ذلك، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الباب باب إذا التقى الختانان، ومعنى الختانان هو موضع الختن من المرأة والرجل، موضع الختن من المرأة والرجل، وموضع الختن من الرجل هو الحشفة، أما من المرأة فهو داخل الفرج. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: فلا يمكن أن يلتقي الختانان، أي ختان المرأة مع ختان الرجل، إلا بتغييب الحشفة، إلا بتغييب الحشفة. وهذا موجب للغسل على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة، وهذا من كبار شيوخ الإمام البخاري، قال: حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي حاء، أي تحويل أو حائل بين السندين. قال: وحدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين عن هشام عن قتادة وابن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن أبي رافع السائق رواه أصحاب الكتب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام وأكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رواية لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، قيل رجلاها وفخذاها، قيل رجلاها وساقيها، وقيل غير ذلك. إذا جلس، والجلوس خرج مخرج الغالب، بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية عند الإمام مسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية عند الإمام ابن ماجه: إذا التقى الختان الختان وتوارت الحشفة، وتوارت الحشفة، فهذا موجب للغسل وإن لم ينزل، على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وكان هذا الخلاف فيما يتعلق بتغييب الحشفة من غير إنزال، كان الخلاف قائما في الصدر الأول من الإسلام بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استقر الخلاف على أنه إذا التقى الختان مع الختان فقد وجب الغسل. قال: تابعه عمرو، هذا عمرو بن مرزوق الباهلي ثقة، وله البخاري وأبو داود، عن شعبة مثله. وقال موسى هو التهوذكي حدثنا أبان هو ابن يزيد ثقة له أفراد روى له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. وهل رطوبة المرأة نجسة موجبة للغسل أو ليست بنجسة؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح أنه ليس هناك ثمة ما يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وما يمس منها الرجل فليس هناك ثمة دليل صحيح صريح في هذه المسألة يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمر بن الحجاج روى أصحاب الكتب قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان روى أصحاب الكتب عن الحسين بن ذكوان المعلم روى أصحاب الكتب قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني. إذا جامع الرجل ومعنى أرأيت الهمزة إذا دخلت على فعل رأى بمعنى أخبرني. أرأيت الذي يكذب بالدين أي أخبرني عن هذا الذي يكذب بالدين. وها هنا أرأيت أي أخبرني عن الرجل إذا جامع المرأة فلم يمني. ومعنى فلم يمني أي فلم ينسه، يقال فلم يمني أو لم يمني بفتح الياء قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن هذا كان الخلاف قائم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدر الأول من الإسلام. وهذا الذي تبناه عثمان كان مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا لا يرون الغسل والاغتسال من الجماع ما لم ينزل. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وهذا كان رخصة في بداية الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء فمفهوم هذا الحديث ومدلوله أن الاغتسال يكون من الإنزال ثم نسخ هذا الحكم لدلالة الأحاديث التي ذكرنا بعضها أنزل أو لم ينزل قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد الخطاب عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الصحابي الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مقدمه المدينة، أخبره أنه سمع ذلك، أو قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وهي كنية الإمام البخاري: الغسل أحوط، الغسل أحوط وذاك الأخير. وفي نسخة الآخر: إنما بينا لاختلافهم. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحيض.